السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح في الله وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمنيت الحجاز أعيش فيه، فأعطى الله قلبي ما تمنى، سقى الله الحجاز وساكنيه وروى كل رابية ومغنى. عنوان هذه المحاضرة: عقبات في طريق الدعوة، ولها عناصر. ما هي العقبات التي تعترض الدعاء؟ ما هي الحجب التي تغشى أبصار المدعوين؟ ما هي الأزمات التي يتعرض لها من ينصح ومن يدعو ومن يوجه ومن يوعي الناس؟ هذا ما سوف تجيب عنه هذه المحاضرة، والموفق الله والهادي الله. إذا لم يكن رشد من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. أولها، أول العقبات، اتباع الهوى الذي يصد عن منهج الله من المدعو. الثاني، الكبر من المدعو فلا يقبل الحق. العقبة الثالثة، كثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق. الرابعة، جلساء السوء الجرب الذين يصدون عن منهج الله وهم أعداء الأنبياء والرسل. العقبة الخامسة، فتور الدعاة وضعف الدافع. أما السادسة فانصراف الناس إلى الدنيا على حساب الدين. وقبل أن أبدأ وقبل أن أتكلم، أقف مع أكبر داعية في العالم دقائق. أقف ومع المصلح العظيم، أقف مع الذي هدى به الله البشرية وأنار به أفكار الإنسانية وزلزل به كيان الوثنية. أقف مع الرحمة المهداة الذي قال الله له من فوق سبع سماوات: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ أتم البلاغ والله، وهدى أتم الهداية والله، وجاهد أتم الجهاد وأيم الله. والله ما تركنا إلا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، ما تركنا من خير إلا دلنا عليه، ولا من شر إلا حذرنا منه. نصح ووجه ودعا وجاهد وخاطب وأفتى، قدم دمه، قدم دموعه، قدم وقته. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات يحياه؟ نشأ يتيما، الناس عندهم أبوان، يدلل كل أب وكل أم طفلها، أما محمد عليه الصلاة والسلام فيتيم. أنت اليتيم، أنت اليتيم، ولكن فيك معجزة يذوب في ساحها مليون جبار. الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطبعت فيك ضوء النور والنار. نشأ يتيما ليصارع الحياة، فما عرف حنو الأب ولا رقة الوالدة. ونشأ عليه الصلاة والسلام مرة مع عمه، ومرة مع جده، ومرة مع قريبه. ما خان في جاهليته فكيف يخون في الإسلام؟ وما كذب في حياته كذبة فكيف يكذب بعد أن نزل عليه الوحي؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا من ألقى محاضرة للدعوة، محمد عليه الصلاة والسلام ألقى آلاف المحاضرات. يا من دمعت عينه في مجلس دعوة، محمد عليه الصلاة والسلام سالت دماؤه في كل معركة في سبيل الله. إصبعه تسيل في حنين وهو يقول: هل أنت إلا أسرع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. بيته من طين يوم سكن الدعاة القصور، وهو في شدة الحر يوم تكيف بالمكيفات، وهو على الحمار يوم استغل السيارات الفاخرة. فهو عليه الصلاة والسلام كما قال الأول: كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العمد. وصل من العمد، وصل إلى الأربعين فدعا إلى الله فأخرجه قومه، القريب قبل البعيد. ذهب إلى أهل الطائف فطردوه. أين يذهب؟ إلى الله الواحد الأحد. قتل أصحابه بين يديه وبكى وعاد أقوى مما كان. ضربت بناته عليه الصلاة والسلام فمن هام، أصبح أقوى من قبل أن يضربه. أتاه الخبر أن 70 من القراء ذبحوا مرة واحدة، فسالت دموعه من رأس لحيته الشريف وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. جاءه الخبر وهو في المدينة، قالوا: أبو سفيان أقبل والمشركون مع اليهود مع المنافقين. فقام وأخذ اللامة والسيف وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. تأتيه الأخبار المتلهمة فيتطوع، قالوا: شاعر وثبت، قالوا: ساحر وثبت، قالوا: كاهن وثبت، قالوا: مجنون وثبت. وانتصر في آخر المطاف. والله وصف دعوته بأوصاف عجيبة، وصفه بالنيل، فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصفه أنه صادق، وصفه أنه أمين، وما صاحبكم بمجنون. وصفه عليه سبحانه وتعالى أنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فيا دعاة الإسلام ويا طلبة العلم، قدوتكم محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ما مات حتى بلغ الدعوة مشرق الأرض ومغربها، وقال وهو يلفظ أنفاسه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قامت العرب بالسيوف في وجهه، فقام بالسيف. قاتلوه فقاتلهم وقاتلهم، حاربوه فحاربهم، قاطعوه فقاطعهم، حتى نصر الله دينه ورفع كلمته، ودخل يوم الفتح وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله ترفرف في السماء. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. نعم، أول العقبات في طريق الدعوة اتباع الهوى. الهوى إله يعبد من دون الله، وما ترك الطريق المستقيم من تركها إلا لأنه اتبع هواه. أما هواه أن يبقى ضالا أو شقيا أو تعيسا، أو يبقى مصاحبا لفاجر أو عبدا لأغنية، أو متعلقا بصورة، أو متلذذا بفجور، أو منتجسا على عقبه لا يعرف المسجد ولا القرآن ولا الهداية ولا طريق الجنة. قال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والهوى يغلب العقل، نعوذ بالله من اتباع الهوى. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد علا. وبعضهم يقول: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد هوى. يعني إذا على هواك على عقلك فقد هويت على رأسك في نار جهنم والعياذ بالله. وقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وسبب نزول الآية عند المفسرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه قوم من الكفار من الأوثان، شربة الخمر، الزنا، أهل الدعارة، أهل الكبر، لبات الذهب والحرير. قالوا: يا محمد، إن كنت تريد أن تدعونا فأخرج هؤلاء المساكين والأعبد من عندك والفقراء، فإنا من علية القوم لا نجلس مع هؤلاء. فهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجهم: بلال روح الإسلام، وابن مسعود، وسلمان، وأمثالهم وأضرابهم، هم أن يخرجهم من المجلس. فأنزل الله قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يقول أحد العلماء معلقا: اصبر مع المساكين، اجلس مع الفقراء، فالخير معهم والنصر معهم، لأنهم صادقون. قبلوا الإسلام بلا طلاق، وقبلوا الإسلام بلا رشوة، وقبلوا الإسلام بلا تأليف، هم الذين سوف تقوم عليهم الدعوة غدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أجلس معكم. فجلس معهم عليه الصلاة والسلام. وصح أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب ود كبار مكة، كبار قريش المترفين، وابن أم مكتوم كان معه رضي الله عنه وأرضاه، يريد أن يسأله مسألة. مسلم نور الله قلبه، أعمى البصر ولكنه منور البصيرة، وسماه الله في القرآن أعمى، ولكن في سورة الرعد قال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الأبصار أولو الألباب. الأعمى يا مسلم هو من عميت بصيرته، الأعمى من عمي قلبه، الأعمى من لم يعرف طريق الاستقامة، الأعمى من ضل عن المسجد، الأعمى من لم يحمل القرآن، الأعمى من لم يعش الدعوة والذكر. جاء ابن أم مكتوم فأجلسه عليه الصلاة والسلام، فجاء كبراء مكة فصد عنه عليه الصلاة والسلام واستقبلهم واحتفى بهم لأنه يريد أن يكتبهم. وأتى العتاب من الواحد الأحد، واسمع إلى العتاب في سورة الغياب، في سورة الغياب: تلطف عبس وتولى، عبس محمد وتولى محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا تعبس وتتولى؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لأنه فقير، لأنه مسكين تعرض عنه. أما تدري أنه يحمل قلبا يقول سيد رحمه الله في الظلال: أما تعرف أن هذا الرجل الأعمى سوف يكون منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء؟ وبالفعل أصبح هذا الأعمى منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء حيا على الهواء مباشرة. وحضر معركة القادسية الأعمى وقال: احملوني أو قاتل. قالوا: أنت معذور أعمى. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أسمع قوله سبحانه وتعالى: انذروا خفافا وثقالا وأبقى. فحملوه فرفع الراية وقتل في مكانه في سبيل الله. هذا هو الأعمى. أما الكبراء فقتلوا في بدر إلى نار جهنم، إلى نار تلظى، وقدمهم عليه الصلاة والسلام هدية وقربانا إلى الواحد الأحد، قتلهم وقطع رؤوسهم الذين ما عرفوا الهداية والنور. وقال سبحانه: ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردع. هذا الخطاب لموسى لما عرفه الله من هو. أكبر تعريف للواحد الأحد الداعية عليه أن يعرف الله عز وجل، إذا عرف أن يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال سبحانه لموسى: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذا تعريف لله سبحانه وتعالى. وقد كررت وسوف أكرر أن سيبويه صاحب الكتاب في النحو روي في المنام بعدما مات، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ذنبي. قالوا: بماذا؟ قال: كتبت في كتابي كتاب النحو الكتاب، لما وصلت لفظ الجلالة الله أعرف المعارف غني عن التعريف، الله أعرف المعارف غني عن التعريف. ولذلك استحيا في بويه على وجهه أن يعرف الله، استحيا على وجهه أن يعرف الله عز وجل، وآياته تشهد أنه إله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهنا يقول: ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. والهوى قد يكون في زوجه تصدق عن منهج الله، وقد يكون في أغنية، وقد يكون في مسرحية، وقد يكون في تجارة، وقد يكون في لعبة، وقد يكون في معصية هائلة تصدك عن منهج الله. وقال سبحانه: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. الهوى. ولذلك دعي كثير من الناس فأبطأ بهم الهوى وصدهم عن منهج الله. وقال سبحانه مبرئا رسوله من الهوى عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، لا يعرف الهوى ولا يمر به الهوى، بل هو مقيد بالكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل معبوده هواه، يطيع الهوى، يقول له الهوى تعال إلى الفراش ولا تصلي فيجيب، يقول له الهوى اترك القرآن وتعال إلى الأغنية فيجيب، يقول له الهوى لا تصاحب أولئك الصالحين واصحب هؤلاء المعرضين الفاجرين فيجيب، يقول له الهوى لا تسبح وغني فيجيب. متى يهديك عقلك وهو غافل إذا حسناته أبحت خصائص؟ متى يهديك عقلك؟ متى تهتدي إذا لم تعلم أن داءك في هذا الإعراض والعياذ بالله؟ وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث مهلكات. حديث صحيح، ثلاث مهلكات. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: اتباع الهوى، وإعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع. اتباع الهوى وإعجاب المرء بنفسه أو برأيه، وشح مطاع. فأما اتباع الهوى أن يقودك عقلك إلى كل مكان فتسقط فيه، يغلب عقلك هواك، يغلب عقلك فتقع في شراك الهوى والعياذ بالله، نعوذ بالله من الهوى. والهوى يرضي وهو ندب عند الناس، فأعظم عقبة في وجه الدعاة تصادفهم اتباع المدعوين لهواهم. تقول الرجل سب فيريد، ولكن يقول له هواه لا تفعل. تريد الناس أن يتوجهوا إلى المسجد فيقول هواهم لا تفعل. اتباع الهوى. اسمع إلى اتباع الهوى في قصص بعض الناس. أبو جهل، أتظن أن أبا جهل لا يعرف أن محمدا عليه الصلاة والسلام صادق؟ بل يعرف أبو جهل ذلك. يقول أبو جهل: إني لا أدري أن محمدا صادق، ولكن يقول بنو هاشم فينا السقاية فقلنا فينا الراية، فقالوا فينا الحجابة فقلنا فينا السقاية، أو ما قال، فإذا قالوا فينا النبوة فماذا أقول؟ قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رجل ركب رأسه، يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كالشمس وأنه صادق، لكن ركب رأسه. وصح أن العاص بن وائل السهمي من سادات قريش، لكن انتهت السيادة والله، لا سيادة إلا بالتقوى. أتى الإسلام، يقول عمر بن عبد العزيز: لما أتى الإسلام أسكت كل منافق، وأبطل كل نافق، وأنطق كل ناطق، فتحدثت الكائنات بلا إله إلا الله، وأرغم الكفار بألوف في الطراق، فأتى بلال يؤذن من الحبشة، وأتى سلمان من أرض فارس يقول لبيك اللهم لبيك، وأحرم صهيب من أرض الروم، وتولى أبو جهل وأمية والعاص بن وائل، فتكبكوا على وجوههم في النار. جاء العاص بن وائل بعظم يحثه، لأن مشكلة الجاهليين عدم الإيمان باليوم الآخر، ما هضموها كأدمغة الحمير، ما تهضم هذه القضية، كل قضية يهضمونها إلا قضية البعث بعد الموت. أتى بعظم فحسحته، ثم نفخه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن يميته؟ قال: نعم، ويدخلك النار. اثنتين، الجواب سؤال والجواب بوجهين: نعم ويدخلك النار. وأنزل الله جوابا له ولأمثاله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ذكر أهل الترجمة كالذهبي وغيره أن مجنون ليلى هذا ركبه هوى ليلى، امرأة. بعض الناس يضيع حياته 60 سنة مع أغنية أو امرأة أو كأس أو شروط، سار بحبها حتى انجن وأصبح مجنونا. يقول في بيتين له: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوبي. سليم جيد. أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوبي، وإما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. نعوذ بالله من الخذلان. لماذا لا تتوب؟ كذا ركبه الهوى: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوبي، وإما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. نعوذ بالله من الخذلان. اللهم لا تمكر بنا، بل نتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا. وكان عليه الصلاة والسلام يبكي في قيام الليل ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. ما أحسن الدعاء. ليس كمن يقول: وأما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. نقول: ركبك هواك، واستغلك شيطانك وعرفت عن منهج الله، ولو عرفت طريق الهداية ما قلت هذا الكلام. ويقول رجل ركبه هواه آخر يوم حضرته الوفاة، هذا مسكر مدمن خمر، حضرته سكرات الموت الوعد الحق يوم ينسى الإنسان زوجته وولده وأهله. أتدرون ماذا يقول في سكرات الموت؟ يقول يوصي ورثته، يوصي أبنائه، يقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمتك تروي عظامي بعد دفني عروقها. الكرمة العنب، وهي تستخدم منها الخمر، فيوصي هذا وصية كوجه، يقول إذا مت فابحثوني عن عنبة لأني ما أعيش إلا على العنب والخمر في الدنيا، عسى قبري أن يكون بجانب عروقها تروي عظامي، إذا مت فادفني إلى جنب كرمك تروي عظامي بعد دفن عروقها. قال أهل العلم اللهم لا تمكر بنا وثبتنا على الثبات الحسن أو على الخاتمة الحسنة. إذا علم هذا فأمثال ذلك كثير، حتى صاحب المغني يشاركنا هذه الليلة، الفقيه الحنبلي يشارك أن الهوى مضل وهو يتعرم عن الفتح، ثم يضرب مثالا على أمين يقول أحدهم يا ربي يا ربي لا تسلم مودتها ويرحم الله عبدا قال آمين، يقول لا أريد إلا مودة هذه ولا أريد إلا هي ولا أريد إلا هذه. وممن اتبع هواه وركب ذهنه وركبه شيطانه القروي، شاعر مجرم استقبل في دمشق على الأكتاف، سبحوا بحمده وأنزلوه من الصخرة. هذا المجرم وقف في حي الجماهير وركبه هواه ونسي الواحد الأحد، فقال في قصيدة له ألا مرحبا كفرا يؤلف بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم بجهنم هبوا لي دينا يجعل العربج أمة وسيروا بجثماني على دين فرحم. وتولاه الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله ب700 بيت فأخساه وحقره وهده وقال ركبك شيطانك وغلبك هواك، فاتباع الهوى. العنصر الثاني الكبر من المدعو. أعظم العقبات التي تواجه الدعاة وطلبة العلم والمصلحين كبر المدعو، إما بمنصبه إما بماله إما بولده، وبعضهم يتكبر وهو على الحديدة ما عنده شيء على البسيط لكن يتكبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عائل مستكبر وأشيمط زاني وملك كذاب. قال ابن تيمية إنما وصفهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام بذلك لأن الداعي عندهم ضعيف، ومع ذلك كذب هذا وزنى هذا وتكبر هذا. الفقير قد يعذر الغني ولا يعذر، لأن عنده مال وملايين وعنده بنوك وعنده قصور وعنده بساتين، لكن قلني بالله برجل لا يجد كثرة الخبز ينام على الرصيف ويتكبر عليه أعمى وينافق. ولو أني بليت بهاشمي خولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. من الذي منع اليهود أن يدخلوا في الدين؟ كبر، لأنهم كانوا يقولون الأنبياء منهم، وعرفوا في التوراة أنه سوف يبعث نبي من العرب اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن سلام قال دخل عليه الصلاة والسلام المدينة فانجفل الناس. الجفل عند العرب الدعوة العامة، إذا دعوت في زواج دعوة العامة ثم عند العرب الجفلة. قال لبيد نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقل، نحن ندعو الناس جميعا. قال عبد الله بن سلام انجفل الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكنت في من انجفل فزاحمت حتى رأيت وجهه فإذا هو كالبدر ليلة 14. أوجه كذاب يكون كالقمر ليلة 14؟ لو لم يكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. قال فتكلم فإذا هو يقول كلام ما سمع الناس مثله، كلام مرتب، كلام عميق خطير، يقول يا أيها الناس أفشوا السلام، اسمع أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وراوي الحديث عبد الله بن سلام. قال فأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله إني أسألك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. هذه محاورة ساخنة حارة. هذا الرجل عبد الله بن سلام عنده كتاب يقرأ التوراة، قال إني أسألك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. قال السلام قال يا رسول الله ما أول ما يأكل أهل الجنة؟ الحديث هذا في البخاري. ما أول ما يأكل أهل الجنة؟ وما هي أول علامات الساعة؟ وكيف يشبه الولد أباه أو يشبه أمه؟ اسمع الإجابة. ما تفكر عليه الصلاة والسلام ولا تأمل، وإنما اندفع عنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال أول ما يأكل أهل الجنة زيادة كبد الحوت في الجنة. قال صدق. قال وأما أول علامات الساعة فنار تحصر الناس من المشرق إلى المغرب. قال صدق. قال وأما يشبه أنه الولد يشبه أباه، فماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على أشبه الآخر؟ أو أشبه، إذا على ماء الرجل أشبه الرجل، وإذا على ماء المرأة أشبه المرأة. قال صدق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله اليهود قوم بهت يبهتون أهل زور، وإن علموا بإسلامي بهتوني، لكن أدخلني في هذه المشربة وراءك واغلق علي واسألهم عني. فأدخله عليه الصلاة والسلام، وأتى المتكبرون الجبابرة فأجلسهم أمامه علماء اليهود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال كيف ابن السلام فيكم؟ ما درى أنه في المشربة؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وفقيهنا وابن فقيهنا. قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا أعاذك الله من ذلك. ففتح عليه الصلاة والسلام الباب، فخرج ابن السلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقاموا ينفضون ثيابهم يقول شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا وخبيثنا وابن خبيثنا، ثم فر الهوى. بل الكبر بعد الهوى. في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان جالس ورجل من الناس يأكل بشماله، بعض الناس يتكبر حتى في الأكل، مسلم يصلي ويحج ويعتمر، لكن من دمغت في ذهنه يأكل باليمين، والتقدم والديمقراطية عنده أن يأكل باليسار، ولذلك لا تجده حتى يقول هذه قصور، أكل باليمين لحى أكثر فيها قصور. هذه الواجب الإسلام يكون سمح، وأنتم ما فهمتم الإسلام، يعني إسلام أمريكي. فأتى يأكل رجل باليسار، فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. هذا دعاء. ما منعه إلا الكبر. قالوا فما رفعها إلى فمه، جبست وجفت وأصبحت كالعود فلدا، فما رفعها إلى فمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه. خرج عليه الصلاة والسلام يعرض دعوته على أهل الطائف، فما منعهم إلا الكبر. ثلاثة، وقد مر هذا لكن عيده باختصار. قال أحدهم ما وجد الله إلا أن ترسلك، وقال الثاني أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال الثالث إن كنت نبيا فأنت أعلى أن نكلم، وإن كنت لست بنبي أو كذاب فأنا لا أكلم الكذابين. فما أجابوه. هذا الكبر من المدعوين. وقال سبحانه عن المتكبرين من المدعوين أبشرا منا واحدا نتبعه. ولذلك بعض الناس أحرمهم الكبر دخول الجنة والسعادة والاستقامة في الدنيا والآخرة. يتكبر بماذا؟ خفف الوطأ، خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عاد؟ مر أحد الوزراء بالحسن البصري، والوزير هذا اسمه ابن هبيرة، عليه ديباج وحرير وعنده موكب، فقام الناس لهذا الوزير إلا الحسن البصري عالم التابعين ما قام. قال الوزير ما عرفت لي؟ قال عرفت. قال ولماذا لم تقم لي؟ قال لما عرفت ما قمت لك. قال من أنا؟ قال أولك نطفة مذرة وتحمل بين ذلك العذرة وتعود إلى جيفة قذرة. فسكت وخجل ثم أدبر. هذه الحياة. العز عز التقوى وعز الاستقامة، لا كبير تحت الله عز وجل. يقول سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة رداري من نادعني فيهما قصدته، وفي رواية عذبت، حديث صحيح. ولذلك يقول أحد الناظمين في المتكبرين وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أوقدوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار، ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يسحب الساري، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. الأصل الذي منع قوم شعيب أن يتبعوه أنه ضعيف. قال ابن العباس لما قرأ قوله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب إن ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. فقال ابن عباس: ضعيفا أعمى. كان شعيب يقول أعمى، فقالوا: أنت ضعيف وفقير فلا نتبعك، لماذا ما يبعث الله غيره؟ قال سبحانه: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله يعلم من يصلح للخير ممن يصلح. ولذلك بعض الأسر لا تستجيب لبعض، يقول: يأتي يدعوني وهو أقل مني طبقة في المجتمع، يدعوني وهو فقير، يدعوني ولا منصب له. الدعوة ملك للجميع. ولذلك ما صد عن منهج الله إلا الكبر. عامر بن الطفيل سيد من سادات العرب، يسمى أو غيره ملاعب الأسنة، كان عنده من قبيلته 1000 مقاتل، إذا صاح صيحة حضروا 1000 بالسيوف، حتى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إما أن تجبني وتعطيني نصف الأرض، وإلا ملأت عليك المدينة خيلا جردا وشبابا مردا. قال عليه الصلاة والسلام: بل يكفيني الله يأكل بما شاء. أتى عامر بن الطفيل هذا فأعرض عن منهج الله وكفر بالدعوة، وزيادة على ذلك صمم اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الوطن. أخذ عربيا اسمه أربد بن قيس وقال: يا أربد بن قيس، تريد شرف الدهر؟ قال: ما هو شرف الدهر؟ قال: نقتل محمدا فنرتاح وترتاح العرب منه. قال: هيا بنا. قال: أنا سوف أشغلك عنه بالحديث وأخرج به من المدينة، فإذا خرجت به وأشغلت فاضرب الرجل. وما علموا أن الحافظ هو الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة بعدها، والله يعصمك من الناس، لن يقتلك أحد، أنت في حفظ الله. فلما وصل إلى المدينة قال: يا محمد، نريدك أنا وصاحبي في كلمة. قال: معهم. فخرج لا سيف ولا سلاح ولا رمح ولا حرب، خرج بثيابه عليه الصلاة والسلام. فلما خرج في الصحراء أتى عامر بن الطفيل يتحدث له ويضمد إلى الرجل بعينه، يعني أضرب. فكلما رفع السيف وإذا ببارق أمام عينيه، وإذا بعامر بن الطفيل هذا صاحبه بينه وبين الرسول يريد أن يضربه. ثم حاول وحاول وحاول، فلما طال النهار ودعه عامر بن الطفيل وذهب. قال لأربد: لا تتبعني ولا تكلمني، أنت أجمل العرب. قال: ولما؟ قال: ما قتلت منذ اليوم؟ قال: والله ما رفعت سيفي إلا رأيت بارقا ورأيتك بيني وبين، أفأقتلك؟ فلما ولوا عرف صلى الله عليه وسلم فيهم الغدر، فالتفت وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فأما عامر هذا فما انتهت الدعوة إلا وتهدلت فيه غدة كغدة البعير حتى وصلت بطنه من هنا. فأخذ يقول في بيت سلولية، عجوز نزل يشرب ماء، قال: أموت في بيت سلولية؟ تموت يا كلب في بيت سلولية. قال: أموت، يعني هو من لعب الأسنة سيد. قال: أركبوني على الفرس. فأركبوه، قال: غدة كغدة البعير في بيت سلولية. ثم مات، ذبحه الله. وأما أربد بن قيس فأتته صاعقة من السماء على جمله وهو في السوق، فأحرقته وأحرقت الجمل. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. دين محفور. متكبرون أعرضوا عن الدعوة فما اهتدوا. قصة أختم بها هذه الفقرة. عمير بن وهب في مكة تحت ميزاب الكعبة جلس مع صفوان بن أمية بن خلف يتحدثون فيما بينهم، ولكن الواحد الأحد نقل الحديث إلى المدينة مباشرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال: في ليلة كذا وكذا في مجلس كذا وكذا قال عمير لصفوان كذا وكذا. يقول صفوان: يا عمير، أما ترى ماذا فعل بنا محمد؟ قتل آباءنا في بدر وقتل أرحامنا وأقاربنا، أتكفيني به؟ قال: أريد قتله، لكن من يقوم بأهلي وأطفالي ومالي؟ قال: الهدم هدمي والدم دمي، اذهب وأنا أكفيك في أهلك. فأخذ سيفه فسمه شهرا حتى أصبح السيف أزرق، ثم ذهب إلى المدينة والخبر سبقه في المدينة. وأتى وهو متوشح السيف فرآه عمر وهو في الطريق، وعمر تعرف من هو عمر، عرف الشر في وجه عمير. فتقدم عمر إلى عمير فأخذه بتلابيب ثوبه وبمحامل سيفه، ثم اقتاده بيده. وكان عملاق عمر رضي الله عنه: قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. رمى بها الله ركنيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يسلم. فالله رمى بعمر أهل الشرك فهدمه، فأدخله في المسجد والناس جلوس، وأخذ يصيح عمير بن وهب: يا محمد انظر ماذا فعل بعمر. قال: يا رسول الله، هذا الشيطان ما أدري لماذا أتى به. فأجلسه عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أتى بك يا عمير؟ قال: أتيت بالأسارة أفاديها، يعني الأسارة المحاديث من بدر. قال عليه الصلاة والسلام: كذبت، بل جلست أنت وصفوان تحت ميزاب الكعبة قبل أيام، وقال لك صفوان كذا وكذا، وقلت له كذا وكذا، فقام على ركبي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هؤلاء منهم من اهتدى بمعجزة، ومنهم من أعرض، وأكبر ما يعرض المعرض لكبره وعتوه. ولذلك تجد الدعوة تسري في المتواضعين أكبر مما تسري في المتكبرين. الثالث: كثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق. يعيرنا أن قليل وجارنا كثير، وجار الأكثرين قليل. الطيب دائما قليل، ولو أعجبك كثرة الخبيث، الخبيث كثير. يقول ابن تيمية: أهل الإسلام قليل في أهل العالم، وأهل السنة قليل في أهل الإسلام. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر نزل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى السوق، فسمع أعرابيا مسلما يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل. فأخذ عمر بمنكبه وقال: ما هذا الدعاء؟ قال: يقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، فدعوت الله أن يجعلني من هذا القليل. قال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. فالقليل دائما هو الخير. ولذلك ليفهم الدعاء وطلبة العلم قضيتين اثنتين، وهي من أكبر القضايا. القضية الأولى أنه لا يمكن أن يكون أهل الحق أكثر من أهل الباطل أبدا، لن تجد هذا. المسرحية، حفل الأغنية، جماهير مجمهرة، قد يحضر بعض المحضرات إذا كثر 5000 و6000، ولكن يحضر حفل الأغنية وحشد الأغنية 60,000. فأهل الباطل هذه قاعدة، وكأنها من سنن الله في الكون أنهم أكثر من أهل الحق. الثانية، القضية الثانية، لا يحمل الدعاء رؤيتهم لكثرة أهل الباطل أن يتكاسل ويقول: ما دام فسد الناس أجل لا فائدة لدعوتنا. لا، ادع ولو لم يستجب أحد، أجرك على الله، إن عليك إلا البلاغ، ادعو إلى سبيل ربك، وما أنت عليهم بوكيل. ودعا نوح وما كتب إلا واحد أو اثنين، وبعض الأنبياء ما حصل على شيء، ولذلك أجرهم عند الواحد الأحد، فادعو وما عليك وأجرك على الله. قال عمر رضي الله عنه أرضاه، وهذا في باب كثرة أهل الباطل. أهل الباطل عندهم وسائل، الكفار الآن بأيديهم السلاح والوسائل والمغريات والسلاح الفتاك وكل شيء. ولذلك ما هي وسائل أهل الحق؟ منبر وكلمة ودرس ومحاضرة، مع أن الوسائل التي في ساحة العالم عظيمة جد عظيمة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني أعوذ بك من عجز المؤمن وجلد الفاجر. يأتي الفاجر وهو قوي ذكي داهية، والمؤمن عجز كسلان. ولذلك انظر إلى أهل الباطل كيف يتفننون. مثال أهل الحداثة، شعراء الحداثة، أما ترى عناوينهم البراقة؟ أما ترى بعض الأساليب التي يعرضونها لاستغواء الناس؟ أما ترى جمال العبارة سحر يسحرون به الناس؟ وبعض الدعاة إذا أتى عقد كلمته وعقد قصيدته وأغلظ في خطابه، مع العلم أن الناس لا يأتي بهم إلا البسمة، إلا البسمة الحانية والكلمة الرائعة والأدب الفياض والسحر الحلال الذي ليس بحرام. قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فكثرة أهل الباطل من عقبات أهل الدعوة التي قلت لكم. إنه قال بعض العلماء: أهل الإسلام قليل في العالم، وأهل السنة قليل في أهل الإسلام، فلا عليك من قلتك بل ومن قلة أصحابك، فإن الخير القليل، فإن تفق الأنام وأنتف منهم فإن المسك بعض دم الغزال. المسك قليل لكنه ملحة الغزال. ويقول الأول: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. قال بعض التابعين: عليك بطريق محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين ومن صفي معه من أصحابه ومن التابعين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، فإن أهل السنة قد يكون واحد جد سالكين. أهل السنة قد يكون واحد أو جماعة قليلة، فعليك بالجودة ولا تطع الكثرة. أعذار بعض الناس من الهداية يقول: كل الناس يفعلون هذا، كلهم معرضون، انظر إليه. أجل أنا مع الناس، وعند الترمذي بسند فيه كلام: لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسنوا فأحسنوا وإذا أساءوا فتجنبوا إساءتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العقبة الرابعة في طريق الدعوة جلساء السوء الجرباء التي أجربت على أهل الدعوة دعوتهم، والذين أفسدوا القلوب وصرفوا الأرواح ووقفوا حجرات عثرة في الطريق، جلساء السوء. قال ابن القيم: وهل كان أشأم على رسول الله، أو وهل كان أشأم على أبي طالب في دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام من جليس السوء؟ الحديث عند مسلم بسند صحيح. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه الصلاة والسلام إليه وهو في سكرات الموت، ولو كان ما معه جليس سيء كان نفل عليه الصلاة والسلام إلى قلبه، لكن تدرون من عنده؟ أبو جهل عند رأسه، وقيل عبد الله بن أمية، وعند أرجله أبو جهل حتى في سكرات الموت يلاحقونه وينتهي على الكفر. قال: فجلس عليه الصلاة والسلام في مكان بعيد، وود أن يقوم عبد الله بن أمية ليقرب عند رأس عمه، فقام عبد الله بن أمية فأسرع أبو جهل حتى جلس عند رأسه. لا إله إلا الله، حتى في المجلس، حتى في الحرص على الشر. فلما جلس قام عليه الصلاة والسلام من مكانه وهو بعيد وقال: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فأراد أن يقولها وأراد أن يحرك لسانه، وكان نجاه الله في الدنيا والآخرة، لكن قال أبو جهل: أترغب أن تموت على ملة غير ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب فمات إلى نار جهنم. انظر الجليس السيء، شؤم والله. ولذلك عددهم ابن القيم ثلاثة جلساء: جليس يقول كالغذاء تحتاج إليه فترة وفترة لا تحتاج، وفي بعض التقسيمات له يقول فريق كالهواء دائما معك ما تمله، وهو طالب العلم، وهو الذي تحبه في الله، وهو الذي تأنس بحديثه، وهو الذي يدعوك إلى الذكر ويحبب إليك الرسالة ويدعوك إلى الجنة ويدعوك إلى التوبة والاستغفار. وفريق كالغذاء أحيانا وأحيانا، وفريق كالدواء تحتاج إليه نادرا. وهؤلاء مثل صاحب المغسلة تذهب بذوبك إليه، وكاوي الثوب، وصاحب المكتبة، وأمثالهم كثير. وقسم داء عضال وسم زعاف وموت، وهم أهل البدع والكفر والعياذ بالله. قيل للإمام أحمد: من هم الثقلاء؟ قال: الثقلاء هم أهل البدع، الثقلاء هم أهل البدع، لأن للناس تصانيفهم في الثقلاء، يعني الثقيل على قلبك من الجلساء لهم تصانيف. كان الأعمش إذا رأى رجلا من الثقلاء أقبل، الأعمش عالم محدث، قال: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. ويقول من ضمن مدحه: إذا صلى بجانبك ثقيلا على ميسرتك فسلم تسليمة تجزئك. وقال الشافعي: ما وفد إلي ثقيل فجلس في مجلسي إلا ظننت أن الأرض تميل في جهته، ظن أن الأرض تميل في جهته. وقال ابن القيم في مدارج السالكين وهو يتحدث عن الثقلاء: ورأيت رجلا جلس بجانب ابن تيمية من الثقلاء، يعني من أهل المعاصي، فرأيت ابن تيمية يتحامل ويتصبر ولكن انتهى الصبر. فالتفت ابن تيمية إلى ابن القيم ويقول: الجلوس مع هؤلاء حمى الربع، وحمى الربع حمى من حمى تهامة تقتل الإنسان وتفرفره وتجعله عظاما تصفر. الثقلاء، والثقلاء هم المعرضون عن منهج الله. ومن أعظم عقبات الدعوة التي تحول بين الداعية وبين الناس جلساء السوء: أرى ألف بان لا يقوم بهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا أنت تبنيه وفي بيت آخر يهدمه. متى يبلغ؟ إذا كان ألف باني ووراءه هادم ما يقوم البنيان، فكيف إذا بنيت أنت ووراءك ألف من يهدم؟ حتى يقول بعض الأساتذة والعلماء يقول يأخذ الطوبة من يدك قبل أن تبنيها، يأخذها الهدامون من يدك، ما يمديك تبني شيء، لأن من يبني في شهر يهدم في ساعة، فكيف أن تقدم موعظة أو درس أو نصيحة ووراءك آلاف الأغنيات وآلاف المسرحيات وآلاف المسلسلات وآلاف المشغيات والمعاصي والفواحش والمغريات والنزوات والجهالات، فكيف يبنى الإيمان في القلوب؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. يقول أحد العرب: قالوا نزل فلان عند فلان، يعني أضاف فلان فلان، قال: تشابهوا تعارفوا فتشابهوا فتوافدوا، فسكت بعضهم عن بعض. ثم قال: وفي السماء طيور اسمها البقع، إن الطيور على أشباهها تقع، لا يقع الفاسق إلا على فاسق، ولا يحب الفاسق إلا فاسق، ولا يحب المجرمين إلا مجرم، بينما الأتقياء يحبهم الأتقياء. يقول ابن المبارك بسند صحيح، وهذه كلمة نذرية: أحب الصالحين ولست منهم، وأكره الفساق وأنا شر منهم. هذا أوردها أهل الترجمة، نظمها مثل الشافعي فقال، وقد تكررت لكنها جميلة: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في الجراعة. وفي القرآن في موضعين من القرآن أخبر الله أن لأهل الجاهلية جلساء، وأنهم هم السبب في إعراض هؤلاء الجلساء عن منهج الله. قال سبحانه: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أخبر الله في الآية أن لهم جلساء يجلسون معهم إذا خلوا من عند المؤمنين. ولذلك انتبه يا داعية، انتبه يا مسلم، انتبه يا مؤمن، إذا دعوت رجلا ولم يتأثر منك ورأيته دائما في المعاصي، فاعرف أن له قرين يعزه وشيطان من شياطين الإنس معه يخلو به، وهذا الذي يدمر عليك دعوتك. تبني أنت في الصباح ويهدمون في المساء. جلس فئام من شباب وردوهم عن أبواب المسجد، جلساء سوء. وقال سبحانه في الجليس في موضع آخر: وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فأخبر سبحانه أن لهم بعض وأن لهم جزء. ولذلك قال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فهم أجزاء مترابطة، يجلس معك واحد ولكن وراه عشرات يسدونه ويأخذونه ويسحبونه ويعرضون عنه ويعرضون به. ابن المبارك أحبه وأنتم تحبونه، المحدث الكبير، قال الذهبي في سيرته لما ترجم له في تذكرة الحفاظ: والله الذي لا إله إلا هو إني أحبه وأسأل الله الخير بحبه. مجاهد وزاهد وعابد وعالم ومنفق وقائم الليل وخاشع لخشية الله عز وجل. هو شاعر جميل الشعر، نحب شعره لأنه يصدر من القلب. يقول في موضعين أخبرك بالجليس، يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن فدان. فيها الوقار، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل الصلاح وعلية الأقوام. يقول: إذا أردت جليسا صالحا فتعال إلى المسجد في البصرة وابحث عن مسعر بن كدام. مسعر بن كدام راوية الصحيحين، كان ألوح، بكى حتى ذهبت عينه اليمنى من خشية الله. يقولون: ما نظر 40 سنة إلى السماء مما يطهر رأسه من الخوف. قالوا: ما نراك تضحك. قال: أضحك وأنا ما مررت على الصراط، ما أدري هل يؤمر بي إلى سقر أم إلى الجنة، فكيف أضحك. كان يجلس في اليوم فيتوضا ويستقبل القبلة، عليه ثياب بيض ويفوح الطيب من فمه والطيب من ثيابه، فإذا استقبل القبلة رؤية كأن الملائكة حوله، ثم يبدأ يحدث ودموعه تتسابق مع الحديث. فيقول ابن المبارك لتلاميذه يدعوهم إلى جلسة روحية تصلهم بالجنة، يقول من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، يقول اسألوا عنها وادخلوا المسجد واجلسوا معه ليقول لكم الله في آخر الجلسة انصرفوا مغفورا لكم قد رضيت عنكم وارضوتموني. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر أو حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل الصلاح وعلية الأقوام. عمرو بن عبيد هذا بدعي، كان زاهد مقطع الثياب لكن مبتدع. نحن لا نقبل الزاهد حتى يكون على السنة، ولا نقبل الباكي وقائم الليل حتى يكون على السنة، ولا نقبل قائم النهار حتى يكون على السنة، ولا نقبل المجاهد حتى يكون على السنة، ولا نقبل الداعية حتى يكون على السنة. كان عمرو بن عبيد شيء عجب في الزهد والخشية من الله لكن مبتدع، يقول بالقدر. دخل على أبي جعفر المنصور فرآه أبو جعفر الخليفة فقال للعلماء: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. يقول كلكم فيكم شيء إلا عمرو بن عبيد فهو يطلب وجه الله. قال الذهبي: أثنى على ظاهره وما عرف بدعته، واكتشفها الذهبي والعلماء. يقول زيد المبارك هذا الرجل: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، حماد بن زيد راوية البخاري من أكرام مالك، تعال إلى الجليس الصالح الذي يعلمك ويفيدك. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد علما وفهما ثم قيده بقيدي ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. هذا شعر جميل. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد علما وفهما ثم قيده بقيدي ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. الجلساء جلساء السوء وهم الجر وهم أعداء الأنبياء والرسل، وهم الذين أخذوا شبابنا وصدوا بفتياننا عن منهج الله، وهم قسمين. جلساء السوء قسمين، قسم منهم كفر بالله العظيم أو فتر وترك الصلاة وأعرض تماما، وقسم يصلي ولكنه منغمس في المباحات وفي الترهات وفي السفاهات، لا يحرص على الوقت ولا يطلب العلم ولا يحضر مجالس الخير ولا يستفيد من عمره، فهو لاه لاغ مشغول سقط من عين الصالحين. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لأرى الرجل ليس في شيء من أمور الدنيا ولا في شيء من أمور الدين فيسقط من عيني. يسقط من عينك الرجل إذا رأيته لاهيا لاغيا. تجد بعض الشباب فقط يشبرون الدنيا لاهبين آيبين في السكك والشوارع، لا في كسب ولا في عبادة ولا في دعوة ولا في خدمة إسلامية ولا سعي على أهل، وما بعالك في حيص بيص، وهؤلاء ممن اجتنبوا وينصحوا قبل أن يجتنبوا. المسألة الخامسة من عقبات العقبات في طريق الدعوة: فتور الدعاء وضعف الدافع. الدعاء لو أن كل طالب علم دعا إلى الله صلح الحال، لكن طلبة العلم كثير والأهل المعرفة كثير وأهل الثقافة كثير، ولكن الدعاة قليل والدعاة القليل مقصرون، فكيف بهذه المسألة؟ يقول محمد إقبال لدعاة الإسلام: أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفر الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. يقول الدنيا أظلمت، الدنيا فسدت، تخرج يا داعية تكلم في الناس، عظ انصح، ففتور الدعاء شيء عظيم. ولذلك ذكر الله عز وجل الدعوة في القرآن سلبا وإيجابا. الإيجاب مدح الدعاة وحث على الدعوة، والسلب أنكر على من كتب. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا إيجاب، يقول ادعو إلى الله، تكلم، تحدث، أنزع الوسوسة عنك. وقال عن السلف: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. علم، ما فائدة العلم إلا أن تنصح وأن تعظ وأن تتحدث ولا تقل أكثرت. أهل الباطل صباح مساء يطبلون ويرقصون ويغنون وينتجون ويقدمون، ومع ذلك أهل الحق قليل وفي بخل عظيم بدعوتهم وفي انهيار عجيب وفي فتور، ونشكو حالنا إلى الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر يعني جعل على وجهه بهاء ونظرة وجمالا. يقول أحد المحدثين ينظم بيتا يقول: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدع النبي منظرة. وللغمار رسالة اسمها المسك التبتي، المسك التبتي في شرح الحديث: نظر الله امرأ سمع مني مقالته. والتبت هضبة في الهند تنبت الطيب، فيريد أن يصف المحدثين بالطيب. قال المسك التبتي في شرح الحديث: نظر الله امرأ سمع مني مقالته. إذا علم هذا فعند ابن حبان بسند صحيح: رحم الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الحارث بن مسلم أحد الصحابة الأتقياء الأخفياء، ما يعرف كثيرا لكنه تقي خفي حفي عند الواحد الأحد. يقول: خرجنا في غزوة مع الصحابة، فلما أراد الصحابة أن يبيتوا أهل قرية يعني يصبحوهم أو يمسوهم في الليل فيأخذوا غنائمهم، قال: وفدت إلى أهل القرية وحدي في الليل. فجمعت أهل القرية مشركون، جمعهم هذا الصحابي مسلم، وقال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: سوف يأتونكم، فإذا أتوكم فقولوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما أتى الصباح أتاهم الصحابة فطوقوهم، قال أهل القرية: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: من علمكم هذه الكلمة؟ قالوا: فلان الحارث. قال الصحابة: ما تركتنا ننال غنيمة، لأنهم في الأصل مشركون. فعادوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشكوه، شكوا الحارث بن مسلم، فدعاه عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت وجهه يتهلل كالقمر ليلة 14. قال: فدعاني وبرك علي وأخذني بيده وقال لي قولا جميلا، وقال: ألا أدلك على شيء تقوله بعد الفجر وبعد المغرب؟ إن قلته لا تمسك النار إن شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: بلى يا رسول الله. الحديث على كل صحيح. قال: إذا صليت المغرب وإذا صليت الفجر فقل بعد كل صلاة سبعا: ربي أجلني من النار، ربي أجلني من النار، يعني سبعا. وفي لفظ: اللهم أجلني من النار. هذه جائزة له لأنه فعل الخير. الدعوة، فتور الدعاء أمر عجيب. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون، وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الهجوم على بعض الدعاة الذين يريدون أن يدعوا من ثلاث واجهات: مقالة يقول للداعية لا تدعو أنت شاب لتوك الآن تصبح، يعني يصبح حتى يصبح في السبعين ثم يموت، الذي ما يستغل عمره من أوله لا يصلح في آخره. قال أبو مسلم الخراساني: هذا من أراد شيئا فعليه بالشباب. وهل كان دعاة الإسلام إلا شبابا؟ وهل كان علماء الصحابة إلا شباب؟ وهل الدعوة إلا شابة؟ ومتى يبقى الإنسان حتى يعمى، تعمى عيناه ويصم أذناه ويصبح يتدحرج على العصا ثم يبدو يدعو؟ متى يرمم نفسه؟ من الآن، الآن الآن الآن وليس غدا. فهذه تجدها كثير في المجالس. قالوا: نرى أن يبقى الإنسان لا يتصدر حتى يخبر. وأقول في هذه تفصيل: أما التصدر الفتية فأقول أنا معكم، لا يفتي الإنسان ويصبر. أما الدعوة فبلغوا عني ولو آية. ما يمنع الذي في الابتدائية طالب أن يقوم يلقي كلمة مما يعرف؟ لا يفتي. وطالب المتوسط والثانوي: بلغوا عني ولو آية. هذا هو البلاء العظيم منه عليه الصلاة والسلام. والنقد الثالث يقولون: إن كثرة الدعوة على سبيل التحصيل العلمي. ويقول إن الذي يدعو الناس يكل تحصيله، وأقول لا، بل يكثر تحصيله، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ولذلك أنقص الناس علما من لا يدعو أو يتحرك بالدعوة أو يزاول الدعوة، ينسى، بل تكلم وعظ ووجه وأنصح، وستجد نفسك تحفظ النصوص والآيات وتحفظ الأحاديث، ويزيدك الله بصيرة وتوفيقا وفكرا في الدين. لأن العلم كالماء، العلم كالماء، وفي عند في لفظ ثاني المال كالماء إن تحبس سواقيه، وأنا أقول العلم كالماء إن تحبس سواقيه يأتن وإن يجري، يأذن منه سلسال، يحيا على العلم ربات القلوب كما يحيا على المال أرواح وآمال، الله أعطاك فابذل من عطيته فالعمر عارية والعمر رحال. سوف يذهب عنك وتمر يوم تريد أنك نصحت وأنك وجهت، فيزيدك الدعوة تحصيلا علميا وعلما إن شاء الله. والثالث الإرادة الثالث أن نقول مسألة التكرار التي قد تمر بالداعية، فإنهم يقولون الداعية إذا كرر من الكلام كرر أو أكثر من الكلام كرر، فأقول له وهل المكرر إلا الحال؟ وهل الجميل إلا مكرر؟ وهل القرآن إلا قضايا مكررة من الفاتحة إلى سورة الناس كلما ختمناها عدنا من أول؟ وهل العقيدة إلا مكرر؟ قصة موسى عرضت أكثر أو عرضا أو ذكرت أكثر من 23 مرة، لكن في قوالة. حرر العلم يا جميل المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. قالوا تكرر، قلت أحلى، علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال الملأ أهلا وسهلا. عليه الصلاة والسلام كرر كلمة واحدة تلقيها هنا تلقيها 30 مرة و40 في أمكنة مختلفة، تزيد عمقا وينفع الله بها. وكان العلماء يتحدثون في الحديث الواحد مئات الجلسات. هذه قضية فتور الدعاء. قال رجل للحسن البصري، قال له الحسن البصري عظنا، يعني تحدث فينا. قال أنا لست هناك، يعني أنا ما بلغت تلك المنزلة. قال الحسن أوه، ود الشيطان أن يظهر بها، يريد الشيطان أن يظهر. ولذلك يأتيك الشيطان يقول لا تخطب، لا تتحدث، لا تؤم الناس، الرياء سوف يسعى إليك. كفى بك رياء أنك عرفت عن الدعوة. ولو كان يخاف من الرياء والشهرة التي في سبيل الله، أشهر الناس محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل تقدم الله معك. ومن عقبات العقبات في طريق الدعوة انصراف الناس إلى الدنيا على حساب الدين. أكثر الناس اهتماماتهم الأولوية دنيا، والدين يأتي في آخر المطاف. تجد الواحد ينهي أعماله وأشغاله ومتطلباته وحاجياته، ثم يلتفت إلى الصلاة والتفقه في الدين، وإن بقي له وقت قرأ في القرآن في آخر برنامجه وجدوله القراءة في المصحف إن بقي وقت. لكن الخروج إلى السوق، المستشفى، زيارة الأقارب، النزهة، النوم، كلها أولويات عنده. ولذلك ترى هذا الصنف يعيش على هامش الأحداث. أما الاشتغال بالدنيا فيقول سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي حديث إن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وإن الدين لا يعطيه إلا الله إلا من يحب. إذا أعطاك الله الدين فقد أحب. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، خذوا كل دنياكم واذرقوا، فؤادي حرا طريقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة من خلتموني وحيدا سليبا. ذكر الشيباني كلمة وأنا وجدت كلمة أخرى في غير كتابي في ترجمة ابن تيمية. كان ابن تيمية يدخل على بن قطلوب، وبعض أحيانا يكون بن قطلوب بغى سلطان سلجوقي المسلم يصلي، فدخل عليه ابن تيمية يعظه، فقام هذا السلطان واحتفى بابن تيمية وقال يا ابن تيمية وددنا أن أتيناك في بيتك أنت عالم وزاهد ومجاهد. قال ابن تيمية دعنا من كدوراتك يا ابن قطلوبك، كان موسى يأتي فرعون في اليوم مرات. قال سمعنا يا ابن تيمية أنك تريد ملكنا. قال أنا أريد ملككم. قال نعم. قال والله الذي لا إله إلا هو ما ملككم عندي يساوي ثلثا، إني أريد جنة أرضها السماوات والأرض. فلذلك بعض الناس يقدم الدنيا في حياته ومهماته. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وأقول تعيس عبد السيارة. تجد بعض الناس يصرخ في هذه السيارة ويغسل ويطيب فيها ويغير، ودائما في البنشر وعند البنزين وعند الزيات وعند صاحب الديزل يحميها ويفركها ويعطرها ويزينها، وهي سيارة لن تلد بغال ولا حميد، سيارة. يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أكمل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وبعض الناس في العمارات كل يوم يبني فلة، يوسع في الحدائق، ودائما يقترح في الجلسات، وقد تهدمت فلل قلبه، ما عنده فلل، خرابات. أما قلبه فرح في الخرابات، لا قرآن لا حديث لا نور لا هداية، لكن تعال إلى البيت وانظر إلى الكنبات، وانظر إلى النور، وانظر إلى المداخل والمخارج، وانظر إلى الحدائق الغناء حول المزرعة، وانظر تجد عجبا، ولكن القلب خواء. لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. قلت في سابق أن أبا العتاهية دخل على هارون الرشيد وقد زين هارون الرشيد قصره، وأبو العتاهية شعر زاهد. قال: كيف القصر يا أبا العتاهية؟ قال: جميل لكن فيه عيب. قال: ما هو عيبه؟ قال: يموت صاحبه ويخرب القصر. قال: ما قلت شعرا في قصرنا؟ قال: إلا قلت شعر. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال: هي زد. قال: يغدو عليك بما أردت مع الغدو مع البخور. قال: هي. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. استعرض المامون جيشه في سترات الموت في طرسوس، أتته المنية في طرسوس وقيل في طوس، والمدينتان في التاريخ موجودتان، لكن اختلفوا هل مات في طوس أو في طرسوس، الحاج موسى وموسى الحاج كل واحد. لكن لما أتته الوفاة قال: أخرجوني. المامون هذا الفصيح البدعي الذي إذا تكلم كأن السحر ينطق على لسانه، قال: أخرجوني. فأخرجوه، فرأى القادة والوزراء والأمراء، فالتفت إلى السماء وبكى وقال: يا من لا يزول ملكه أرحم من زال ملكه. باتوا على كل للأجبار تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم الكلل، واستنزلوا بعد عز من قصورهم إلى قبورهم. يا بئس ما نزل. الدنيا أمرها سهل، وحتى حاجيات الإنسان الكمالية أمرها سهل، ولذلك تجد كثيرا من المعرضين المفرطين في تقوى الله، والمفرطين في طلب العلم، والمفرطين في حفظ الوقت، تجد أحدهم سبحان الله ما تلحظ عليه في لباسه شيء، لأنه أخذ الساعات الطويلة، ساعة وهو يهندم في رأسه، وساعة وهو أمام المرآة، وساعة وهو يلبس اللباس، وساعة وهو يكوي الغترة، وساعة يتطيب، ونهاره كذلك. ماذا فعلت لنا؟ ماذا قدمت؟ عمر رضي الله عنه يخرج ببردة مقطعة، لكن عمر يهتز منه كسرى وقلطط وهم في الملك. أبو بكر يخصف نعله، بل محمد عليه الصلاة والسلام يخرج بشمله وهو رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. عمروا أرواحهم ولو أنهم ما التفتوا كثيرا إلى ملابسهم، ونحن متأخرون عمرنا دورنا وهدمنا قلوبنا وزينا ملابسنا وشوهنا أرواحنا، فنشكو حالنا إلى الله. متى يهديك قلبك وهو غافل إذا حسنات أضحت خطاه؟ إذا كنت ما ترى أن من الضروريات أن تكون مستقيما، متى تهتدي ومتى تعود إلى الله عز وجل؟ وقف عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح عند البخاري، فقال: يا أيها الناس، إني أعطي بعض الناس لما جعل الله، يعني مالا، لما جعل الله في قلوبهم من الهلع والطمع، وأدع آخرين لما جعل الله في قلوبهم من الخير والإيمان، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب كلمة ما أريد أنني بها الدنيا وما فيها. قالت الأنصار: يا رسول الله، غفر الله لك، أعطيت صناديد العرب ونحن قاتلناهم حتى دخلوا في الدين، أعطيتهم الأموال وتركتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والله لما تعودون به إلى رحالكم أفضل مما يعود به الناس. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من الواحد الغفار. الدنيا أمرها سهل، لكن الدين وأكثر ما جعل الناس يعرضون عن المحاضرات والدروس والدعوة والتفقه والقرآن والسنة اشتغالهم بالدنيا. تجد بعضهم يحسن قيادة السيارة لكن ما يحفظ الفاتحة جيدا ولا يعرف سجود السهو. بعضهم يعرف يبني الفلل ويشق الأنفاق ويمد الجسور ومتخصص في علم الآلات، ولكنه لا يعرف من الدعوة ولا من الرسالة ولا من السنة شيء، وهذا عيب عظيم. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه فرى إبل الصدقة في متارحها، فقال له أحد الناس: صدق الله، هذا فضله ورحمته. قال عمر: كذبت، فضل الله ورحمته العمل بتقوى الله على نور من الله، وترك معصية الله على نور من الله. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اسمع إلى أربعة أحاديث صحيحة في الدنيا وفي الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وفي لفظ ومغرب. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، حديث صحيح. وقال في حديث رابع عليه الصلاة والسلام: لما أتى عبد الله بن بسر قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. معاني الانصراف، وهو سبب سابع سوف أتركه لمحاضرة إن شاء الله بعنوان رسالة خاصة إلى المغنين والمغنيات مساء الأربعاء بمسجد فقيه لتحل في هذا العنصر بإذن الله، وسوف يكون لها عناصر خاصة. وإلى هنا وأقف، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والعون والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول سؤال يقول السائل: هل لك قصيدة في الداعية المجاهد عبد الله عزام رحمه الله رحمة واسعة؟ الجواب: ما نظمت فيه بخصوصه قصيدة، بل قلت فيه خطبة ودعوت الله له خيرا من القصيدة، وأسأل الله أن يجمعنا به في دار الكرامة. وفي بعض المناسبات استشهدت بقصيدة رائعة رائقة رنانة لأبي تمام قالها في أحد الشهداء المسلمين: محمد بن حميد الطوسي هذا بطل مجاهد من قادات المعتصم الأفذاذ، قاتل في جبهة خراسان، قاتل الكفار من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وكانوا كلما ناولوه سيفا يقاتل به حتى يتكسر السيف ويلتفت إلى أصحابه فيعطونه سيفا آخر، وبعد صلاة الظهر طوق عليه الكفار فقتلوه مع الأذان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقال أبو تمام فيه قصيدة يوم سمعها الخليفة قال: والله الذي لا إله إلا هو إني وجدت أني أنا المقتول وأنها قيلت في. يقول أبو تمام اسم المقتول محمد بن حميد الطوسي مسلم قائم الليل قائم النهار بطل من أفذاذ الأمة، يقول: كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، فكم كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سدس خضر. تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، زوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غدا تزوى إن إلا اشتهت أنها قبر، وما مات حتى مات مطرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر. قصيدة طويلة جميلة من أجمل ما فيه، بكى منها المسلمون. وشهيد آخر قتل وصلب على خشبة يسمى شهود عند بعض الناس. قال أبو الحسن الأنباري عالم من علماء الإسلام لما رأى هذا الشهيد على الخشبة، وأقولها كذلك لعزام: علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة، كأنك واقف فيهم خطيبة وهم وقفوا قياما للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهم إليهم بالحباب. هذه العظمة، من لم يمت هذه الميتة وإلا سوف يموت ميتة أخرى حبطا، أو يموت إغماء إن لم يكن مؤمنا مستقيما، يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن الشهداء من يموت على فراشه، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله لنا ولكم الشهادة في سبيله. يقول الأخ السائل: قلت إن ابن عباس منارة للإسلام تستقبل النور من السماء مباشرة، فهل يعني هذا أنه يوحى إليه؟ السائل وهم في مسألتين، أنا قلت ابن أم مكتوم ولم أقل ابن عباس، والأمر الثاني ما أرى أن سماحك يصل إلى هذا، فما قصدته وما نويته وما أردته وليس بكلامي ما يدل على ذلك. فابن أم مكتوم وأنت وأنا وكل مسلم نتلقى من محمد عليه الصلاة والسلام، ولن يوحى لأحد إلى أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أوحي إليه أنه رسول، لكن يوحي الجن الشياطين الجن إلى شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا من هذا المسألة. واعلم يا أخي أن بعض المبتدعة قالوا نحن لا نطلب العلم من عبد الرزاق، يعني بن همام الصنعاني يرد عليه ابن القيم، لكن نطلب العلم من الرزاق، عبد الرزاق محدث صاحب المصنف، يقول نحن ما يقرؤون الحديث في الكتب، إنما يتحرون يجلس أحدهم في زاوية ويأتيه العلم. قال ابن القيم: لولا عبد الرزاق وأمثال عبد الرزاق ما عرفتم الرزاق سبحانه. العلم يتلقى، العلم بالتعلم، العلم بالسند، العلم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما معنى كلام هذا المفكر أنه منارة من منارات الأرض استقبلت نور السماء الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو تعبير عجيب. دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس. ما رأيكم في من يدمن سماع الغناء، وهل للغناء أضرار في حياتنا؟ إلى كلام يشبه ذلك، منها أن يشاهد أفلام الخليعة واستمع إلى الغناء وأشاهد الفيديو وغير ذلك. أنا أؤجل عن هذا الإجابة كما ذكرت إلى مساء الأربعاء إن شاء الله ليستفيض الحديث. وهنا أنا شاب ملتزم ولكن لي أقارب فاسقون، فماذا أفعل معهم؟ انصحهم وعظهم واصبر على أذاهم ولن في خطابهم، وحاول أن يهتدوا وادعوا الله لهم واصدق معهم، حاول أن تأخذهم إلى أهل الخير، حاول أن تأتي بهم للمحاضرات، حاول أن تهدي لهم كتابا إسلاميا شريطا إسلاميا، ولا تيأس من روح الله. فإن طالوا معك في الفسق وأعرضوا فاهجرهم، عل الهجر أن يردعهم. هل الجلوس مع المدخنين من الجلوس مع أهل السوء؟ الجلوس مع المدخنين لعدم غرض دعوتهم من الجلوس مع أهل السوء، إلا بقصد أن تدعوهم، فإن قصد الدعوة يجيز لك هذا، بل يجب عليك إذا رأيت قبولا من الناس حتى مع الكافر أن تجلس معه لتدعوه. وجلس الله عليه وسلم مع شارب الخمر، وجلس مع الزاني، وجلس مع المنافق، وجلس مع المشرك ليدعوه إلى سبيل الله. والجلوس مع مدخن في غير وقت التدخين ومزاولة التدخين ما أرى فيه بأس، لكن أرى أنك لابد أن تحمل في ذهنك دعوته إلى هذه الجزئية التي قصر فيها. دلنا على كتب الإسلامية. هذا الكتاب سؤال يتكرر كثيرا، وأنا ما أجمل هناك مكتبة من إنسان عام، لكن أدل على بعض الكتب، والكتيبات مشهورة. كتاب الله عز وجل أول وأحسن تفسير، تفسير ابن كثير، وزاد المعاد لابن القيم، ورياض الصالحين، وبلوغ المرام، وفتح النجيب. هذه خمسة كتب أرى أن الإنسان لو أدمن القراءة فيها وفهمها وضبطها كان عنده علم كثير، لكن مشكلتنا التجميع بلا قراءة أو التجميع بلا ضبط. مجلس كبير يمتلى بالكتب ثم لا يقرأ، ما الفائدة؟ حمل للأسقاط بلا معنى ليس بصحيح. وفي مسند أحمد بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام وقد التفت إلى السماء، كان جالسا مع الصحابة فالتفت إلى السماء، وهذا في أول مسند أحمد على ترتيب الساعات، وقد ذكره ابن تيمية في المجلد العاشر هذا الحديث وعلق عليه تعليقا عجيبا. قال عليه الصلاة والسلام: هذا أوان ارتفاع العلم. قالوا: كيف يرتفع يا رسول الله؟ ثم قال زياد بن لبيد: يا رسول الله كيف يرتفع العلم والقرآن؟ والله لنقرئن القرآن أبناءنا وبناتنا وليكرنهم أبناءهم أو كما قال. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، إني كنت أظن أنك من أفقه رجل بالمدينة. هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، ماذا نفعهم؟ يعني الكتب وحدها؟ بل قال بعض العلماء: كثرة الكتب مع كثرة الانحراف لا تزيد صاحبها إلا ضلالا وحيرة. القرآن وهو قرآن أنزله الله للهداية، من قراه بقصد الاستغواء وبقصد الاستهزاء زاده ظلمات. وقال سبحانه وتعالى: وهو عليهم عمى. قال: وهو عليهم عمى في سورة الإسراء، يعني يعميهم ويظلهم لأنهم احتاروا فيه. فلينتبه لهذا. يقول: بحكم عملي في إحدى المستشفيات أخالط كثيرا من النساء الممرضات والمراجعات، ويصادفني أحيانا نساء غير محتشمات، فماذا يجب علي لأنه يلزمني مخاطبتهن؟ أقول لك أولا قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأقول لك ثانيا: غض بصرك وطالب هذه النساء هؤلاء النساء طالبهم بالحجاب الشرعي وعلمهم السنة، ولا يقتضي منك أن تنظر، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تحاول أن تخلو، بل لا تخلو بامرأة أبدا، فالخلوة بالمرأة لغير ضرورة. وما هناك فيما أعلم ضرورة في ذهني، لكن قلت هذا احتراز من بعض النصوص فهو محرم. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان تعرفهما. لا تخلو بامرأة، ولا تنظر إلى وجه امرأة، ولا تصافح ولا تلمس امرأة. المرأة تذهب إلى المستشفى للعلاج، لكن بثلاث قيود: أن يكون معها محرم، وأن تعالجها امرأة، وأن تتحجب الحجاب الشرعي. وإذا اضطرت لعلاج رجل فبشروط ثلاثة: أن لا يوجد امرأة معالجة تقوم بهذا العلاج، وأن لا يخلو بها بل يكون محرمها معها، وأن يكون المرض ضروريا خطيرا، ما تذهب للزكام أو للصداع ويخلو بها، لا، يكون ضروريا ما يوجد إلا هذا الطبيب. هذه ثلاثة شروط. يقول: العادات والتقاليد والتحاكم إلى عادات القبائل ونحوها، هل ذلك من عقبات الدعوة في الطريق؟ نعم، من العقبات، وأنا ما أتيت إلا بأهم العقبات، وإلا بعضهم يوصلها إلى 20 عقبة و30 عقبة، لكن أتيت بأمور ما يقارب 6 تدل على غيرها وما ذكرت من العقبات. يقول: ماذا أفعل في كل من يناديني بالمطوع سواء استهزاء أو مدح؟ أولا المدح: أحمد الله على أن شرفك بأنك عبد الله. الناس صنفان: مطوع أو عاصي. هذا الذي يدعوك إن كان مستهزئا ويقول لك مطوع فهو عاصي، لأنه يستهزئ بالمطوع، ومعناك أنك أطعت الله فصرت مطوعا. وقد يطلق عليه مطوع هو لكنه للشيطان، فإما طوع العبد للشيطان وإلا طوع للرحمن وإلا للشيطان. ولذلك قول ابن تيمية: لا يمكث القلب إلا بإله، لا بد يسكن إليه، إما الله وإما آخر، فاعلم ذلك. ولكن أقول للمستهزئين: أنت أمامهم، عليك أن تتذكر 3 قضايا. أولها: أعرف أن الله شرفك يوم كنت المؤذى في سبيله عز وجل، فسلفك في ذلك الأنبياء والرسل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والأمر الثاني: أعرف أنك مأجور وأن أجرك على الله، وما يصاب المسلم من كلمة أو استهزاء أو نكد إلا كانت كفارة من السيئات ورفع في الدرجة. الأمر الثالث: إذا قالوا لك هذا الكلام فتبسم لهم وقل لهم قول الحسنة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قال عيسى بن مريم عليه السلام لحواريه: كونوا كالنخلة تنبت الرطب، فإذا رميت بالحجارة ردت بالرطب. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن جاوزته فرجت عنه، وإن خالفته كمدا يموت، خله يموت. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، خذ العفو وأمر بالعرض واعرض عن الجاهلين. هذه القضايا التي أريد أن تفهمها مني. يقول: أجد فتور عدم رغبة في الطاعة، مع العلم أن يعرف كثيرا من الآيات والأحاديث. عليك بالدعاء عليك بجلسات مع الصالحين. والقضية الثالثة، عرف أن الفتور هذا لا بد منه، وفي حديث صحيح لكل عامل شرة ولكل عامل فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غيرها فقد هلك. صحيح الحديث معناه لكل عامل شرة، يعني الشرة الحدة والقوة والنشاط في العمل. ولذلك تجد الشباب إذا اهتدوا تجد الواحد منهم قوي على العبادة ويزيد من النوافل، بدل ما يتنفل بعد الظهر سنتين يتنفل بثمان. تقول يكفيك ثلاثة أيام في الشهر تصوم؟ قال لا، ما يكفيني الاثنين والخميس وثلاثة أيام والشهر المحرم، وبعدها يصفى صافيها على رمضان. فلذلك لكل عامل شرة ولكل عامل فترة، وهو النقوص. قال ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، يعني اجعل الحد الأدنى السنة، ألا تنزل عن السنة، حد أدنى لك فعليك بذلك، واعلم أن الفترة لا بد منها. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فاغتنموها عند إقبالها وذروها عند إدبارها. وقال في لفظ آخر، ويقول الكلام الأول ابن مسعود: إذا أقبلت القلوب فأكثروا من النوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. تقبلنا الله وإياكم فيمن تقبل، وغفر لنا ولكم، ورحمنا الله وإياكم، وشكر الله لكم اجتماعكم. ونريد ألا تنسونا من دعوة طيبة لندعو لكم بظهر الغيب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء.